بيرتي ماوس شخصية في منتهى الغرابة، شخص ضرير قليل الإمكانية، معرفش يشتغل شغلة كويسة تكسبه كتير، لكن لقى نفسه بيستعطي، لقى نفسه بيحاول يعيش مع باقي الناس، ياخد من فلوسهم اللي يتحسنوا بيه عليه. كان قاعد على قارعة الطريق، وتقرأ في مرقس 10 فصل جميل جدا جدا، وهما بيقولوا كده: وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير، كان بارتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. فلما سمع إنه يسوع الناصري ابتدأ يصرخ ويقول: يا يسوع ابن داود ارحمني. فانتهره كثيرون ليسكت، فصرخ أكثر كثيرا: يا ابن داود ارحمني. فوقف يسوع وأمر أن ينادى، فنادوا الأعمى قائلين له: ثق، قم، هو ذا يناديك. حاجة في منتهى العجب، سمع دوشة جاية من بعيد، والناس اللي ربنا حرمهم من نعمة البصر والشوف بالعين اداهم بصيرة روحية واداهم بصيرة قلبية عظيمة جدا. فسمع من بعيد وشاف بعينين سمعوا، شاف صوت جاي من بعيد شديد لزيطة ناس، ولما سمع مين يا ترى اللي جاي، قالوا له: ده يسوع الناصري جاي. قال: انا سمعت عنه، انا اعرف انه فتح عينين عمي. فابتدأ يصرخ: يسوع ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. يا ما ناس عينيها مفتوحة، لكن عمي بجد، عمي للدرجة اللي فيها مش قادرين يشوفوا الحق ولا قادرين يسمعوا الحق. بارتيماوس وهو قاعد في صمته وفي هدوءه الشديد سمع صوت الرب جاي، فقام وصرخ وقال له: يا يسوع ابن داود ارحمني. انا عايزك تسمع الترنيمة اللي جاية كويس قوي، عايزك تسمعها كويس قوي. بيقول قرار الترنيمة دي: يزيح الجبال ينادي تعالى، بصوت يهز الضمير يشيع السلام، ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. ايه رأيك النهاردة انك تشوف وتسمع صوت ربنا ليك، وهمسة بيقولك فيها: انا عايز افتح عينين قلبك وبصيرتك الروحية. اسمع معايا الترنيمة اللي جاية دي، لانها فعلا بتتكلم كلام مهم قوي. تعال اسمع معايا الترنيمة دي. هل جلست في هدوء ونظرت للعلا وتأملت صليبا بين أرض وسماء، فوقه الحب تجلى بجراح ودماء، صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء، صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء. يزيح الجبال ينادي تعالى، بصوت يهز الضمير يشيع السلام، ينير الظلام فيبصر حتى الضرير. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من حبيب بدماه علم الدنيا العطاء، راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء، جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء، جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء. يزيح الجبال ينادي تعالى، صوت يهز الضمير. يشيع السلام ينير الظلام فيبصي راحات الضمير، فيبصي راحات هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من حبيب بدماه علم الدنيا العطاء، راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء المساكين بالروح؟ جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء. العمل الروحي أمر موجود عند الناس كلها، كل الناس مش قادرة تشوف ربنا، دول يتسموا بالعمى الروحي، دول يتوصفوا بالعمى الروحي، حالتهم حالة العمى القلبي. الميزة اللي كانت عند بارتيماوس انه كان نفسه يطلع من الظلمة دي، كان نفسه تتفتح عينيه وقلبه. صرخ بشدة يا يسوع ابن داود ارحمني. والحقيقة النهاردة اسمع صوته بيقول لك النهاردة تعالى أنا عايزك، واسمع صوتي بيوصل لك همسته وبقول لك فق قم، هو ذا يناديك. هو عنده استعداد يقبلك، عنده استعداد يسمعك، عنده استعداد يشفيك. الترنيمة اللي جاية بتحكي عن الصرخة وتقول صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي. أول الترنيمة بيقول كنت أعمى لا أرى أين طريقي، كنت وحدي سائرا بلا رفيقي، إلى أن وجدتك نعم الرفيقي. يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي. نفسي وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية دي تقول كده من جواك، في صرخة طالعة من جوايا ليك يا رب، أنا نفسي أرجع لك عشان تفتح عينيا وتملى حياتي بيك وتخليني شخص مفتوح العينين والبصيرة الروحية لأعرف الحق. اسمع معايا التدوين. كنت أعمى لا أرى أين طريقي، كنت وحدي سائرا بلا رفيقي، إلى أن وجدتك نعم صديقي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي ولب يا إلهي. كيف أنسى ليلة مع القدير غيرتني من أجير لسفير، فكني فدي من أسر المرير. يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي ولب يا حياتي. وقت ضيقي أنت تسمع صلاتي، وسط حزني أنت نبع تعزياتي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واست زماني، عالما أني غريب فأعاني. في السماء هناك بيتي ومكاني. يا إلهي يا إلهي يا إلهي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي. عارف يعني ايه واهدي نفسي؟ يعني افتح بصيرتي الروحية. عارف يعني ايه واهدي نفسي؟ يعني شوفني ملامح شخصك بالإيمان. خليني النهاردة أهتدي وأشوفك، خليني النهاردة يحصل معايا زي ما عملت مع بارتيماوس لما وصل لحد عندك، سألت يا رب كده سؤال، قلت له ماذا أريد أن أفعل بك يا رب؟ طب واحد ضرير وجاي لحد عندك هيكون طالب إيه؟ هيكون عايز إيه؟ لكن هو جاوب بمنتهى الإيمان وبمنتهى التواضع، يا سيدي أن أبصر. راح رد عليه الرب رد في منتهى الجمال، قال له على فكرة إيمانك قد شفاك. يقول الكتاب فللوقت أبصر وتبع يسوع. إيه رأيك النهاردة إن الرب النهاردة يفتح عينين إيمانك وتشوف مشهده الجميل وتشوف محبته وقلبه وعواطف قلبه ومشاعره اللي بيحبك فيها محبة ربما أنت ما تخيلتش إن في حد يحبك كده. النهاردة الرب مستعد لما يسمع صرخة قلبك زي ما كانت بتقول الترنيمة اللي فاتت، صرخة من الأعماق يا إلهي امتلكني واهدي نفسي واستلم قلبي ولبي. يا إلهي يا رب افتح عيني، يا رب النهاردة استلم قلبي وافتح بصيرة حياتي عشان أشوفك بعينين إيماني، أشوف إيدك اللي راعتني من وأنا لسه مولود لحد النهاردة، ماشي معايا ما سبتنيش، بتحبني وعندك استعداد تفتح عينين قلبي أشوف محبتك وأعيش ليك كل أيام عمري. يا ريت الرب يفتح قلبك وعينين إيمانك عشان تشوفه وتشوف محبته، وتتفتح عينين إيمانك وعينين قلبك عشان تشوف أفراح حقيقية وتشوف الأمور على حقيقتها مع الرب يسوع. ربنا يباركنا ويساعدنا نعيش ليه كل أيام حياتنا وإحنا لينا بصيرة روحية. أي ملحوظة عندك أو فكرة أو سؤال وحبيت تبعته لنا على الإيميل أو بالاتصال في الأرقام اللي قدامك أو على الإيميل المكتوب قدامك وحبيت تشاركنا، إحنا نحب جدا جدا إن إحنا نستمتع بالحديث معك. أشوفكم في حلقة جديدة، لا همسة جديدة من همسات.